ما يفعل. لو تروح لما أتكلم يا شيخ سعيد كلمة سبيل هنا المهم قل له أن الرجل مؤذن الرجال والنساء خلوا إذا أمر الشيخ سبيل طلع. إيه راح الآن كلا النساء لها انحرق من هنا أقرب يمكن من هنا أقرب إن الواجب على الأمة الإسلامية أن تكون قائلة بالصدق وحاكمة بالعدل لأن هذا هو الذي أمر الله به وبين الآيات الواردة في هذا بل بين الآيات التي تثبت هذا القول الذي ذكرناه وأعتقد أننا أشبعنا الكلام في هذا الباب وأنه لم يبقى شيء يمكن أن نتكلم عليه وحيث إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى قصة مهمة جدا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الديب فإني أرى أن من المستحسن أن نتكلم على ما تيسر في هذه القصة فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أسند ركبتيه يعني الرجل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه يعني وضع هذا الرجل كفيه على فخذيه هو نفسه وليس على فخذي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم سأله عن الإيمان فأجابه فقال صدقت ثم سأله عن الإحسان فأجابه ثم سأله عن الساعة ثم سأله عن أمراتها فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم في هذا الحديث فوائد عظيمة أولا إثبات الملائكة إثبات الملائكة وما الملائكة الملائكة عالم الغيب هذا قصد الأصل أن الملائكة من عالم الغيب يعني من العالم الغائبين عنا هذا هو الأصل لكن قد يرون على صورة البشر وقد نراهم على صورة أخرى كما سنذكره هم من عالم الغيب ومن أين خلقوا من أي شيء خلقوا خلقوا من النور خلقوا من النور وهل هم أجسام أو أرواح هم أجسام وليسوا أرواح هم أجسام لهم عقول يفعلون ما يؤمرون ويسبحون الله ويركعون ويسجدون. تبع هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام هم جنود الله ولا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تحط. والأطيط قال العلماء هو صوت الرحل، يعني رحل البعير إذا كان عليه حمل ثقيل، يعني يكون له أزيز. ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لا أو راكع أو ساجد. هؤلاء الملائكة يتفاضلون بالقرب من الله عز وجل. فجبريل صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. عند ذي العرش، وعند تفيد القرب وهو مؤثر بالوحي، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة والرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء رآه على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. انتبه، له 600 جناح قد سد الأفق. ورآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى كما قال الله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ولكن مع ذلك يأتي جبريل أحيانا على صورة الإنسان كما في هذا الحديث، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه جلسة المتأدب وسأله عن هذه الأشياء الأربعة أو الخمسة كما تدعى. ما قم قم بارك الله فيك. إيش أقول هنا؟ الأولى عند غير حراء الإسلام الإسلام والثاني والثالث والرابع والخامس أمارات. طيب بس سأله عن هذه الخمسة، وانتبه علشان ما تعدلت منها خمسة، سأله عن خمسة أشياء: الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. كم هذه؟ خمسة ولا ستة؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. يدي كم فيها الآن؟ وتصوم رمضان وتحج البيت. ستة. على كل حال الخلاف الذي بيننا الآن هل هي خمسة أو ستة؟ يقصره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحينئذ يقع السؤال: لماذا عدت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا؟ لتلازمهما، لأن كل العبادة لا يمكن أن تصح إلا بالإخلاص، والثاني والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتحقق إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الجواب واضح الآن. فإذا قال قائل لماذا رد الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ركنا واحدا، قلنا لتلازمهما، لأن كل عبادة لا يمكن أن تصح إلا بالإخلاص الذي تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة التي تتضمنها شهادة أن محمد رسول الله. طيب شهادة أن لا إله إلا الله اختلف علماء هذه الأمة في تفسيرها، ففسرها أهل السنة وفسرها أهل الكلام. أهل الكلام فسروها بأن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله. انتبه، يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله، هذا تفسير فسرها أهل السنة بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، كل ما عبد سوى الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي كبير. التفسيران بينهما كما بين السماء والأرض، لأنك إذا قلت معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا قادر على الخلق والاختراع إلا الله، فإن هذا قد أقر به المشركون، قد أقر به المشركون ولم ينكروا ولم يكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فقد أقروا بأنه لا قادر على الخلق والاختراع إلا الله، ومع ذلك لم يكونوا موحدين، بل استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ونساءهم وأموالهم وذرياتهم، ولكنهم أعني المشركين أعلم بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء الذين فسروها بما يقر به المشركون. ماذا قال المشركون؟ قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة يعني محمد صلى الله عليه وسلم إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف أجعل الآلهة إله واحدا؟ فيها اللات، فيها العزى، فيها منات، فيها هبل، كيف يقول إله واحد؟ هذا شيء عجاب. لكن ما هو العجاب حقيقة؟ حقيقة العجاب حقيقة أن تجعل الآلهة متعددة، هذا العجاب. والحق الذي لا ريب فيه أن الإله واحد جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض. إذن فالتفسير بأن لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله تفسير باطل لا يعرفه المسلمون بل ولا المشركون. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، حتى لو عبدت الأصنام فليست بآلهة، وإن سميت آلهة فليست بآلهة حقيقة، هي آلهة باطلة، ذلك بأن الله حق وأن ما يدعون من دونه الباطل. طيب، لو جاء رجل يقول أشهد أن الله وحده هو الخالق المدبر لجميع الأمور ولكنه يسجد للصنم، هل شهد لا إله إلا الله؟ لا. ليش؟ لأنه معبد مع الله غيره، ولا إله إلا الله تستلزم أن لا يعبد أحد إلا الله. إلا الله. إذن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فإن قال قائل هل أنت إذا قلت لا إله إلا الله غير معبود حق إلا الله، هل أنت وحدت الله في ربوبيته؟ الجواب نعم، لأنه لا يمكن أن يعبد إلا من انفرد بالخلق، لا يمكن أن يخرج بالعبادة إلا من انفرد بالخلق. انتبه يا أخي، لا يمكن أن يفرد بالعبادة إلا من انفرد بالخلق. ولهذا ألزم الله المشركين الذين يقرون بالربوبية، ألزمهم أن يقروا بالألوهية وأن لا يعبدوا سواه. فقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم، لم يقل اعبدوا الله، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإذا كنتم تقرون بأن الله خلقكم وخلق الذين من قبلكم، فإنه يجب أن تخصوه بالعبادة كما خصصتموه بإيش؟ بالربوبية، بالربوبية. ولهذا نقول: كل من وحد الله بربوبيته يلزمه أن يوحده في ربوبيته. طيب، إذا قال قائل: هل توحيد الله بالعبادة يستلزم إثبات كمال صفاته أو إثبات صفاته الكاملة؟ أنا لا أريد أن تجيبوا حسب ما تظنون أني أريد، أجيبوا بعقول. هل إفراد الله بالعبادة يستلزم إثبات صفات الكمال له؟ نعم. السؤال يا أخوان مرة ثالثة: هل إثبات الألوهية لله وإفراده بالألوهية يستلزم إثبات صفات الكمال له؟ نعم. تقرون بهذا؟ نعم. والدليل على هذا أن إبراهيم الخليل قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ والذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا ناقص، ليس بكامل. إذن إفراد الله بالألوهية يستلزم أو يتضمن إثبات صفات الكمال له. ولهذا نقول: كل من نفى عن الله صفة كمال فإن ألوهيته لله ستنقص. كيف تعبد من لا تؤمن بأنه كامل الصفات؟ لا يمكن أن تعبده، لأن من ليس بكامل الصفات فإن كل ذي عقل لا يمكن أن يعبده. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دارهم غافلون. ما شاء الله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام جامع. فإن المرأة إذا شهد أن لا إله إلا الله فضمنت هذه الشهادة إثبات توحيده في الربوبية، والثاني إثبات صفات الكمال له، لأنه لا يعبد إلا من اتصف بصفات الكمال. أنت لو لم تؤمن بأن الله كامل الصفات ما عبدت أبدا. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإخلاص لله، بأن يريد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة. ولاحظوا يا إخواني أن الشرك في القلب أخفى من دبيب النمل على الصفرة السوداء في ظلمة الليل، في ظلمة الليل. الشرك دقيق والخلاص منه عسير إلا من أعانه الله عليه. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. الإخلاص صعب، صعب جدا جدا. ولهذا لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، ماذا قال؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كثير من الناس يظنون أن هذا سهل، كثير من الناس يظنون أن قول قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه سهل، لكنه في الحقيقة صعب صعب. لو أن أحدا تصدق بدرهم، تصدق بدرهم ثم التفت لعل أحد يراه فيقول ما شاء الله هذا الرجل يحب رجلين، ايش تقول في هذا؟ هي مخلص ولا غير مخلص؟ غير مخلص. هذا غير مخلص، هذا غير مخلص. ورجل آخر تصدق بدرهم والتفت يخشى أن أحد الرعاه فيقع في قلب الرياء، إيش هذا؟ مخلص. مخلص شبه العمل واحد، العمل واحد لكن المدار على النية على القلب. أسأل الله أن يجعل عملي وعملكم خالص لله. إذن الكلمة هذه تتضمن الإخلاص لله بالعمل، وقد صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، انتبه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي عمل صالح تجعل لله شريكا فيه فاعلم أنه حاضر، اعلم أنه حاضر. ولذلك يجب أن تعالج نفسك عن الرياء وأن تبعدها عن الرياء، ولكن لا يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، وهو أن تدع العمل الصالح خوفا من الرياء، لأن الشيطان أحيانا يدخل الإنسان يقول له لا تصر لا تصر، فيراك الناس فتكون مرائيا. يمكن يقول لك لا تتصدق فيراك الناس فيقول هذا مرائي، فتمتنع من العمل الصالح لأن الشيطان يقول لك إن فعلت هذا فأنت مرائي. لا تطع، لأنك إن أطعت الشيطان فهذا نوع من الشرك. ولهذا يؤثر عن بعض العلماء أنه قال العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك. كيف هذا؟ العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك. ليش؟ لأنك أطعت الشيطان، أطعت الشيطان، وطاعة الشيطان عبادة للشيطان. كذا أنت ايش اللي قلت؟ طيب قائم ايش؟ طاعة الشيطان هي؟ لا تتكلم يا جماعة، لا تتكلم. ترك العمل لأجل الناس شرك. ايش؟ ترك العمل لأجل الناس شرك. لأنه وطاعة الشيطان عبادة للشيطان. أحسنت. هل هناك دليل على أن طاعة الشيطان عبادة لله؟ إيه نعم، قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. طيب، وعن أبي بن حازم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم